بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 15 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: وشق صدر أكرم الأنام، وهو ابن عامين وسدس عام، وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. وشق أي فتح صدر أكرم أفضل الأنام أي الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، شق صدره صلى الله عليه وسلم. والصدر يطلق على ما دون العنق إلى فضاء الجوف. وشق صدر أكرم الأنام وهو ابن عامين وسدس عام، أي لما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر عامين وشهرين، وذلك لأن سدس العام هو شهران. العام يتكون من 12 شهرا، و12 سدسها اثنان. إذن شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن عامين وسدس عام، والحالة تلك ابن هو ابن عامين وسدس عامين. وشق للبعث وللإسراء، وشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرة ثانية للبعث أي عند إرساله للخلق صلى الله عليه وسلم، وللإسراء وشق صدره الشريف مرة ثالثة للإسراء أي عند الإسراء والمعراج، وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء أي كما قد جاء في الأخبار أي في الأحاديث الواردة بذلك. ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين المرات التي وقعت فيها حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره أي شقه جبريل وفتحه ثلاث مرات في حياته صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى عندما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر عامين وشهرين، وذلك في بادية بني سعد عند حليمة السعدية، وهذا بناء على ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. وقال ابن سعد: في الطبقات الكبرى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة من عمره عندما وقعت له حادثة شق الصدر في بني سعد، وبهذا القول جزم الحافظ العراقي في نظم السيرة، وكذلك الحافظ ابن حجر في سيرته، وكفى بهما عالمين كبيرين وإمامين حافظين. ولهذا أصلح بعضهم هذا البيت فقال: وشق صدر أكرم الأنام وكان ذا في رابع الأعوام. وقد روى هذه الحادثة أي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، رواها مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان أي مع الصبيان، فأخذه فصارعه أي ألقه على الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة أي قطعة دم، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب أي في إناء من ذهب، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه جمعه وضمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال كنت أرى أثر ذلك المخيط الإبرة في صدره صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية عند البعثة ونزول الوحي عليه في غار حراء، وقد روى ذلك أبو داود طيارسي والحارث البغدادي في مسنديهما، كما رواه أيضا البيهقي وأبو نعيم في دلائلهما. وأما المرة الثالثة فقد وقعت عند الإسراء والمعراج، وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام قبل أن يخرج به إلى ركوب البراق، حيث شق من ثغرة نحره إلى قرب عانته فاستخرج قلبه، ثم غسل بطست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا، ثم حشية. وكانت لكل مرة من هذه المرات حكمة بالغة، كما قال ذلك أهل العلم. أما المرة الأولى فإنها وقعت في زمان الطفولة، فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. وأما المرة الثانية فإنها وقعت عند البعثة زيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم، ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. وأما المرة الثالثة فإنها وقعت عند العروج إلى السماء، ليتأهب للمناجاة. وبهذا القدر أكتفي، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحسين دهمو البوزرفاوي البعمراني.